السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، لأننا مأمورون بذلك، ولكن أهملنا أمر رسول الله. ومن أجل أن نكثر أيضا، فإننا مأمورون بالإكثار من الصلاة عليه. وأذكركم بقوله آمين، وهو على المنبر: آمين آمين ثلاث مرات. ومعنى آمين: اللهم استجب، افهموها. وهو على المنبر يخطب الناس، وإذا به يقطع الخطبة ويقول آمين آمين آمين ثلاث مرات. فسئل صلى الله عليه وسلم عن هذا، فقال: أتاني جبريل عليه السلام فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك، فقل آمين. فقلت آمين، بمعنى أذل الله عبدا يسمع اسم رسول الله ولا يصلي عليه. والثانية: رغم الله أنف امرئ يعيش مع أبويه أو أحدهما ولا يدخلانه الجنة، يعيش يدرك أبويه أو أحدهما ولا يدخلانه الجنة، لأنه إذا بر بهما وأحسن إليهما كما أمر مولى الجميع جل وعز دخل الجنة، وإذا عق وقطع فهو من أهل النار. والثالثة: رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان وخرج ولم يغفر له، يدخل رمضان من أول ليلة إلى آخرها ولا يغفر له، أذله الله، لأنه ما كان يدعو ولا كان يتهجد ولا كان يستغفر ولا كان يتلو كتاب الله، بل كان يلهو ويلعب ويضحك طول ليله، أذله الله عز وجل. والمقصود من هذا، عندما نذكر اسم رسول الله لا يجوز أن تسكت، قل صلى الله عليه وسلم. والدليل أعظم من هذا، هذه كتب السنة بمسانيدها وبصحاحها وبسننها لا يذكرون اسم الرسول إلا كتبوا صلى الله عليه وسلم. وليس هذا بكافي، المفروض أن تصلي يا بني في يوم الجمعة وليلتها على الأقل 300 مرة، لأن حد الكثرة 300 فما فوق. والذين يلهون ويضحكون في مجالسهم وأمام شاشات التلفاز أنى لهم أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ما يسمعون بهذا. وقد انتهى بنا الدرس، ونحن في كتاب الأنبياء وفي آخره مع بني إسرائيل. الرسول صلى الله عليه وسلم الأمي يحدث عن بني إسرائيل، هل عاشرهم؟ هل يقع ويكتب عنهم؟ كيف يعرف؟ إنه رسول الله يتلقى الوحي من الله، إما يلقيه في روعه أو ينزل به جبريل فيكلمه به، وهذه آيات نبوته. وهل يستطيع يهودي أو نصراني أن يرد كلمة واحدة مما يقوله أبو القاسم؟ وبأي دليل يقول؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الشيخ الإمام أبو عبد الله البخاري صاحب الجامع الصحيح، قال حدثنا عمر بن حفص. من عمر بن حفص؟ شيخ البخاري، ولهذا من أصح الكتب البخاري. لماذا؟ لأنه حدثه شيخه، شيخه حدث شيخه، شيخه حدث شيخه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يعرف بالسند، وهو مفقود غير موجود في العالم البشري إلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يوجد عند يهود ولا صابية ولا نصارى ولا مجوس ولا من يروي من شيخه إلى نبيه، مستحيل، لا يوجد إلا في هذه الأمة. لما؟ لأنها خليفة رسولها في نشر الهدى وفي تطهير البشرية وإنقاذها من وهدة الخبث والظلم والشرك والكفر، من أجل أن تطهر وتسمو ثم تسعد في الدنيا والآخرة. فلهذا حفظ الله القرآن كما نزل، والله ما نقص منه حرف واحد. أي كتاب قرأه الناس 1400 سنة وبقي كما هو؟ هاتي الإنجيل، والله تحول إلى 35 إنجيل، وانفضحوا فجمعوها ولففوها وكفنوها في 5 أناجيل. ما يستحي المسيح يقول 5 أناجيل؟ كيف تعدت الأناجيل؟ وذلك من الزيادات والحشو. أما كلام الله أتلو اقرأ وأنت موقن أنه كلام الله، وليس هناك كلمة واحدة زيدت فيه. أنتم تسمعون وإلا لا؟ يا صاحب السماعة، سماعتك صماء من جهة وتسمع من جهة، صلح. لأن الشيطان راه والله في كرب عظيم، أقسم بالله على أن إبليس لفي كرب عظيم يكاد يتمزق. كيف يجتمع هؤلاء على كتاب الله وسنة رسوله وفي بيت الله يتعلمون الهدى، يعرفون كيف يعصونني ويتمردون علي؟ فلهذا لو استطاع أن يطفئ السماعة لأطفأها. قال حدث قال حدثنا عمرو بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني شفيق قال عبد الله يعني ابن مسعود كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموا أي أسالوا دماءه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يا دعاة الإسلام خذوا هذا النور فاستنيروا به فبلغ دعوة الله بالرفق واللطف، بلغ دعوة الله بالعلم والعدل والقصد، لا تغلو ولا تفرط، وإذا صفعت في خدك الأيمن أدر خدك الأيسر وقل سامحني، وإذا سال دمك من أسنانك أو من وجهك امسح ذاك الدم وقل كأني برسول صلى الله عليه وسلم في أحد وقد أدموه وأسال دمه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أما أن تقول ليش حالق لحيتك أنت كافر، هذه ما تقبل منك، ما هكذا. قل يا شاب الإسلام يا رجل الكرام إني أحبك أنت أخي، لو تستعين بالله عز وجل وتحاول أن تعفي لحيتك لتتجلى كرامتك وتظهر جولتك وتصبح قريبا من الحبيب صلى الله عليه وسلم، وليس برفع صوت هذا لأن يبلغ الناس، بصوت منخفض هادي وأنت تبتسم. فإن كان الرجل أحمق مثلي وصافعك قل جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، أكسبتني أجرا. هذا الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول يحكي نبي من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قل لأخيك اللهم اغفر لأخي هذا فإنه لا يعلم، إذ لو علم لما أساء أبدا إلى من يحسن إليه، لكن ما علم، الجهل. وقال الشيخ حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان قبلكم أيها المسلمون أي في بني إسرائيل، كان قبلكم رغسه الله مالا، كثره الله الأموال، وفر الله أمواله كما تشاهدون إخوانكم. فقال لبنيه لما حضر، قال لبنيه أولاده الذكور، لو قال قال لأولاده لا صالح أن يكون للذكر والأنثى، لكن قال لبنيه لأن الأولاد هم الذين يقومون بهذه المهمة، الرجال الفحول. قال لبنيه متى؟ لما حضر، أي حضره ملك الموت وأعوانه، لما حضر بآيات الموت وعلاماتها، شاهد أنه ذاهب. لما حضر أي أب كنت لكم؟ قال لأبنائه الرجال أي أب أنا كنت لكم؟ قطعا نعم الأب أنت وإلا لا؟ أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب، وهو كذلك خير أب وأفضل وأرحمه. قال فإني لم أعمل خيرا قط، فإني لم أعمل خيرا قط، وأظن أن هذه مبالغة منه أو أنه في حال احتضار فاقد لكثير من أحاسيسه وشعوره، وإلا كيف يصبح خير أب لأولاده لو لم يكن ذا علم وبصيرة وذا إيمان وتقوى؟ ولكن هذا الميدان واسع، هضم النفس وعدم السماح لها بأن تظهر بأن فعلت وفعلت وهو في آخر لياليه وساعاته. قال فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فأحرقوني بالنار، ويحرق اللحم العظم، فأحرقوني ثم اسحقوني طحن حتى يصبح غبارا، ثم ذروني في يوم عاصف، يوم شديد الرياح ذروني في الرياح. قال ففعلوا، استجابوا لطلب والدهم وكان خير أب لهم، فلما مات إذن أحرقوه حتى تهر لحمه وأصبح عظما وهرسوه أو طحنوه وأصبح غبارا. وجاء يوم عاصف ورياح شديدة فذروه فيها. قال ففعلوا، فجمعه الله عز وجل بكلمة كن يكون، لا يحتاج إلى عوامل وأسباب مئة سنة وألف سنة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فهو يكون. فجمعه الله عز وجل فقال أي له ما حملك على هذا؟ ما السبب الذي دعاك إلى أن تأمر أولادك بأن يحرقوك ويذروك كالرماد؟ ما حملك؟ قال مخافتك، الخوف منك يا ربي، مخافتك. قال فتلقاه رحمته، أعطاه رحمته فلم يعذبه وأسعده. وقال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة بن عبد الغافر صاحب الرواية، سمعت أبا سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم فالرواية قوية. وقال حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش قال عقبة لحذيفة: ألا تحدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تحدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فينا من يعود الليل إلى بيته ويقول له أحد أهل البيت: حدثنا ما سمعت الليلة في المسجد النبوي؟ ولن يكون هذا. لماذا؟ لأننا هابطون لسنا طالعين. وإن شئتم حلفت لكم أيام كانوا صاعدين طالعين. هذه أم الفضل أم عبد الله بن عباس تقول: صليت المغرب وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بالموصلات عرفا فحفظتها. أعطوني مسلما واحدا أمي يسمع هذه الصورة من إمام يقرأ ويعيدها كما قرأ، والله ما كان. الموصلات مرة واحدة سمعت حفظتها، لأنهم كانوا صاعدين. الآن كما قلت لكم ملايين المسلمين لا يمكن لأمي أن يسمع هذه الصورة من إمام يقرأ فيعيدها كما قرأها، بل الفاتحة المفروض حفظها والصلاة بها. العام يصلي وراء الإمام 50 سنة ولا يحفظ الفاتحة، ويقرأ باللحن: يا كان نعبد يا كان نستعين. نحن هابطون وطالعون، هابطون. إذن كم من شاب وكم من فتاة تسمع أغنية من عاهرة فتأتي بها كما سمعتها لحنا وصيغة؟ كم من شاب يسمع أغنية من عاهرة مغني وإلى مغنية ويأتي بها بلحنها وجرسها؟ عرفتم الآن وإلا لا؟ أنا جذبني قال: حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن كنا في المسجد ندرس الكتاب والسنة، لا يوجد من يقول لك: حدثني ماذا سمعت الليلة حتى نستفيد أنا مما سمعت. هل فهمتم معاشر المستمعين ولا لا؟ هيا نتوب إلى الله، هيا نصدق في إسلامنا، نعطيه قلوبنا ووجوهنا. قال: ألا تحدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته يقول. ماذا؟ إن رجلا حضره الموت لما أيس من الحياة أوصى أهله بما قال: إذا مت فأجمعوا لي حطبا كثيرا ثم أووه نارا، أي أوقدوه نارا، حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوها فاطحنوها فذروني في اليم في البحر في يوم حار أواه، أي شديد رياح. قال: فجمعه الله تعالى فقال: لما فعلت؟ قال: خشيتك. فغفر له. قال عقبة: وأنا سمعته يقول. هذا الحديث النبوي الشريف فائدته الذهبية أن المؤمن إذا خاف من ربه وارتعدت فرائصه ووجلت نفسه وسالت دموعه من الذنوب التي ارتكبها هذه تعتبر أعظم توبة. إذا لم يقارب بعدها ذنبا محي كل ذلك لهم ودخل الجنة، لأنه غسل روحه ونظفها وطهر بصورة عجيبة. ندمه، بكاؤه، قلقه وهو في آخر أيامه يمحو كل ذنب مضى. والرسول الكريم يقول: التوبة تجب أي تقطع ما قبلها. قد يقول القائل: كيف هذا الإسرائيلي يشك في قدرة الله حتى يقول احرقوني واطحنوني وذروني، يشك في أن الله يجمع هذا وذاك؟ الجواب: قال أهل العلم إما أن يكون لشدة ألمه ومرضه، ما فكر خطر على باله فقال، لا أنه لا يعتقد قدرة الله على كل شيء. ومن الجائز أن يكون قاله جهلا، يفهم أن الله عز وجل يحيي العظام وهي رميم يوم البعث والجزاء، تباتم حسب سنته في إعادة الخلق من جديد. وعلى كل هنيئا له، فاز بها. سر ذلك قوله: خشيتك يا ربي، خفتك يا ربي، فكيف أقابلك أو واجهك بهذه الذنوب؟ فأمرت أولادي أن يحرقوني ويذروني في يوم عاصف حتى لا تجتمع أجزائي ولا أكون إنسانا. ومرة ثانية: هيا نتب، باب التوبة مفتوح. هيا نتب، ما نستطيع يا شيخ، من يعيننا على التوبة؟ ماذا نصنع؟ هذا السؤال خطر ببالكم وإلا أنتم غافلون والشيخ ينبح فقط؟ ما خطر ببالكم؟ كيف نتوب؟ كيف نقدر على التوبة وقد تمزقنا وتلاشينا وهبطنا؟ أنى لنا كيف نتوب؟ والجواب فقط أن نراجع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذا عدنا إلى قريتنا أو إلى حينا ندعو إخواننا ليحضروا ذكرى الكتاب والسنة ولا يتخلف واحد. متى؟ يوم ما تدق الساعة السادسة ويقف دولاب العمل ويغتسل الناس ويتنظفون ويذهبون إلى المقاهي والملاهي والمقاصف والمراقص، نحن أولياء الله نذهب إلى بيوت ربنا بأطفالنا ونسائنا. ما إن تدق الساعة السادسة ورمينا بآلات العمل، تطهرنا وحملنا نسائنا وأطفالنا إلى أين؟ إلى بيت الرب. الله أكبر، إلى بيت الله. إي والله، نصلي المغرب كما صلينا الآن ونساؤنا وراءنا ودونهن ستارا ومكبر الصوت بينهن وأطفالنا بين أيدينا، ونجلس جلستنا هذه نتلقى فيها الكتاب والحكمة، وكل ليلة وطول العام ولا يتخلف رجل ولا امرأة إلا مريض أو ممرض. والله ما تمضي سنة بشهورها الاثني عشر إلا وقد اختفت مظاهر الشر والفساد. لا تشاهد منظرا يؤذيك يا عبد الله في قريتك، لا كذب، لا خلف وعد، لا خيانة، لا حسد، لا بغضاء، لا عداء. والكل كأنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصدق والوفاء والطهر، وتتجلى مظاهر الرحمة والمودة والإخاء والعدل. فإذا بنا كأننا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قلت وهل يتحقق هذا، أنا أقول اسمع اسمع، إسماعيل مع والده إبراهيم يبنيان الكعبة ويتقاولان ويقولان ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. واستجاب الله عز وجل وبعث في ذرية إسماعيل محمدا صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل؟ أما كان يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم في أي مكان؟ في بيت الله، والله في هذا المسجد. تخرج علماء ربانيين وإلا لا؟ والله الذي لا إله غيره لم يعلوهم ولم يسبقهم كائما كان من هذه الأمم إلى يوم القيامة، وأكثرهم لا يقرأ ولا يكتب، لأن هذه العلوم ما هي علوم صناعية خياطة ونسيج وإلى صناعة، هذه علوم روحية. تعلم مسألة انطبعت في قلبه لا يزال يتعلم وينطبع حتى يصبح كاملا لا نقص فيه، فيعيش 50 سنة والله ما يكذب كذبة، والله ما يكذب كذبة، ولا يفجر ولا يسرق ولا يخون ولا يخدع ولا يوذي، لأنه محفوظ بحفظ الله كله نور. أما أن نعيش على الجهل على البعد، وقد شوهوا قلوبنا وعقولنا، وإن شئتم أسمعتكم هذا العالم ذنب، هذا ذيل، هذا عميل، هذا كذا، لا إله إلا الله، حتى لا يقبل كلام الله ولا كلام رسوله. عرفتم الطريق وإلا لا؟ والله لا طريق لنجاتنا وسعادتنا والعودة بنا إلى قيادة البشرية وسيادتها لإكمالها وإسعادها إلا هذا المنهج. لا توقف مصنعك ولا متجرك ولا مزرعتك، فقط أهل القرية يجتمعون يا أبنائي يا إخوتي، لا يتخلف بعد الليلة واحد. تريدون أن نكمل وإلا لا؟ نسعد وإلا لا؟ قالوا نعم. إذن من الليلة توضأوا بعد السادسة وأتوا بأطفالكم ونسائكم ونتعلم الكتاب والحكمة، نصلي المغرب ويجلس المربي أمامنا، والحمد لله مكبرات الأصوات، هذه آية من آيات الله، ونتعلم آية واحدة فقط ونتغنى بها حتى نحفظها رجالا ونساء وأطفالا، ويشرحها المربي فنفهم معناها، ويضع أيدينا على المطلوب منها، إن كانت تحمل عقيدة عقدناها في تلك اللحظة في قلوبنا ولن تنحل إلى الموت، وإذا كانت تدعو إلى أدب بأكل أو شرب لباس أو ملاقات تأدبنا على الفور به وعلمناه، تدعو إلى خلق، فكذلك تدعو إلى فعل واجب عزمنا على النهوض به إن كنا تركناه. تدعو إلى ترك منكر أو حرام أو غير معروف تركناه في ليلتنا. وهكذا والله ما يمضي 40 يوما وتغير وضعنا تماما. يأتونني في هذا المساء من يشتكون: نحن وضعنا فلوسنا في البنك وأخذنا من سنين أرباحا والآن نتوب ماذا نصنع؟ قلت لهم: اسحبوا رؤوس أموالكم ولا تأخذوا معها فلسا واحدا، وأنتم معلنون لله توبتكم الصادقة النصوح، وما سبق أن أخذتموه وحلال لكم، بنيتم به منازل أو أكلتم وشربتم، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه. وقلت: أتدون لماذا تورطنا في هذه الورطة؟ نودي أموالنا في البنوك وندخل جهنم من أجلها، لأننا أذنبنا، غرقنا في الذنوب، ما أصبح مؤمن يثق في آخر، ما أصبح مؤمن يصدق أخاه أو يأتمنه فيأمنه، زالت الأمانة، انتهى. إذن خذوا هذا البديل، والله لو أسلمنا يا أهل القرية لجعلنا صندوق حديد في المحراب. وقال المربي: معشر أهل القرية المؤمنين، من زاد عن قوته فلس واحد فليدخل هذا الصندوق وهو محفوظ له، ما يمضي سنة والصندوق امتلأ، وحينئذ ينمون هذا المال في متجر، في مصنع، في مزرعة، وينمو بفضل الله، وتعود عوائد على أهل القرية، فلم يبق بينهم فقير ضائع ولا عاري في الطريق ولا مريض لم يجد دواء ولا من يطببه، وانتهى الربا وفزنا. لما ما نفعل هذا؟ قولوا لي: حرام علينا؟ الحكومة تمنع؟ والله لا ذا ولا ذاك. وإن قلت: يا شيخ، في المسجد يؤخذ هذا، يأتي اللصوص ويأخذون الصندوق الحديدي. قلنا: والله ما يستطيعون، لأن أهل القرية كلهم أسلموا ولا لا، وهذا مالهم. ثم في هذه الحال المسجد يصبح كخلية من خلايا النحل، لا يفق من العباد والزهاد العابدون ليلا نهارا. لعلي أوجعتكم وسوف تذوقون. يا ليت هذا هو الوجع. ما سبب انحرافنا وسقوطنا؟ أبعدونا عن كتاب الله الذي هو روح حياتنا، وجعلونا نقرأ على الموتى. أنا أعجب، القرآن يقرأ على ميت؟ أجيبه: ضع ميتا بين يديك واقرأ آيات الأمر، آيات النهي، آيات العقيدة، هل يتحرك ويقول أتوب إلى الله؟ توبخه ما تستحي أنت؟ هل وضع الرسول ميتا من أصحابه قال: تعالى تقرأ عليه القرآن؟ القرآن يقرأ على من؟ على الأحياء. إذ قال تعالى: وقوله الحق لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. لينذر من كان حيا ومن كان ميتا، حيا نضحك عن الله يعني. الله يقول حيا، نقول لا ميت. لعل الشيخ واهم أيها الأحداث الصغار ما تعلمون، لكن الكبار المشايخ يعرفون أن القرآن لا يجتمع عليه إلا ليلة الموت. الآن نعود مع من سبقنا، هذا نجاه الله إلى لا لصدقه في توبته، خاف من الله كيف يلاقيه بذنوبه وآثامه العظام. قال ما يسعني الآن إلا أن تحرقوني وتذروني، وغفر الله له ورحمه. وقال الشيخ حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك وقال في يوم راح أرايح وراحب شديد الرياح. وقال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الرجل يداين الناس، كان الرجل في من كان قبلكم يداين الناس يعني يسلفهم ويعطيهم الدين، يداين الناس فكان يقول لفتاه خادمه، فتاه خادمه لكن من العبارة اللطيفة تقول هذا فتايا ما تقول عبدي، تبهتم؟ ولا تقول أنا ربه، أعوذ بالله، قل أنا مولاه وهذا فتايا، والمرأة لا تقول هذه أمتي، فتايا والمرأة فتا. الآن ما عندنا لا فتاة ولا فتى، نحن كلنا عبيد للشيطان والهوى. قال كان الرجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت من أهل الدين معسرا متضايق ما عنده شيء فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. من يغرس هذه الفضائل في قلوب البشر؟ ما نتلقى عن أوروبا وجامعاتها؟ من يرشدنا هذا الإرشاد ويقودنا إلى هذا الكمال سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما ما نجتمع على سنته؟ لما ما نقرأ سيرته وحياته؟ اسمع ماذا يقول. كان فيما كان قبلكم رجل يداين الناس أي يبيع بالدين لإخوانه، فكان يقول لفتاه وخادمه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه واتركه لأنه معسر لعل الله أن يتجاوز عنا. قال فلقي الله فتجاوز عنه، مات ولقي الله فتجاوز عن خطاياه وذنوبه، تبهتم؟ والآن من هو المعسر وكيف إعساره؟ الله الله، الذي يشتري السيارات والتلفاز والبقلاوة ويلبس كذا وكذا هذا معسر؟ المعسر مؤمن شاء الله أن يبتليه فضاع ما بين يديه وأصبح في حاجة فاستدان، فلما داينه أخوه المفروض أن يرد الدين وإلا لا؟ وهذه أخرى أحلف عليها بالله لو أن المسلمين إذا استدانوا يردون الدين في أمانة ما احتجنا إلى البنوك، الآن تستدين 50 لن يرد مالك إلا 5% أو 10%. وإن قلت كيف؟ جربت هذا وعشت عليه. عرفتم البلاء من أنياتي؟ فلو عرفت مؤمنا محتاجا والله تستحي أن تقول أعطيني. لكن هيا نعود. كيف نعود؟ ما نستطيع. لما أغلقت المساجد في وجوهنا؟ منعنا من تلاوة كتاب الله وسنة رسوله؟ الجواب لا. هيا كما قدمنا سنة واحدة والله لتبحث عمن يأخذ صدقتك لا تجده. وقال الشيخ وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه هو فكرت قال لبنيه إذا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. ما ندري ماذا فعل من الجرائم، ممكن نحن فعلنا أكثر منه، لكن الإيمان والبصيرة ليعذبني عذابا ما عذب أحدا. قال فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض اجمعي ما فيك منه ففعلت الأرض فإذا هو قائم. فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال يا ربي خشيتك خفتك. فغفر له وقال غيره مخافتك يا ربي، خفتك أو مخافت بمعنى واحد. هذه التوبة الصادقة، التوبة النصوح، هذا الإيمان بالله ولقائه وما لديه من عذاب لأعدائه ومن نعيم لأوليائه. وقال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة، عذبت امرأة مؤمنة في هرة قطة سجنتها في قفص ولا في غرفة ولا في المطبخ، سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار. فانظر إلى الذنوب كبيرها وصغيرها. الأولون ممكن قتلوا ممكن فعلوا، هذه فقط قطة غضبت عنها سجنتها وما التفتت إليها فوجدتها ميتة من الجوع والعطش. قال حتى ماتت فدخلت فيها النار أي بسببها، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها. لما حبستها كانت تقدم لها الطعام والماء وهي محبوسة لا بأس حتى ما تؤذيها. قال لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها ولا هي تركت تأكل من خشاش الأرض. تطرد من بيتها تترك تخرج إلى الشارع وإلى البستان تأكل من الحشرات في الأرض. ومعنى هذا يا أبناء الإسلام استعظموا الذنوب وأكبروها، وإياك أن تستهين بذنب من الذنوب. فلهذا طول حياتنا خائفون، نقول الكلمة نشعر أن فيها غضب الله نبكي ونستغفر. هذه امرأة مؤمنة دخلت النار في هرة، ماذا فعلت بها؟ سجنتها فقط. لا هي أطعمت ولا سقت ولا تركت تأكل من خشاش الأرض، فعذبها الله بالنار من أجل هذه الهرة. فكيف بالذين يعذبون المؤمنين والمؤمنات، يمزقون بطونهم ويقطعون رؤوسهم؟ لا يا معشر المستمعين، إننا مقبلون على الواقع سواء كان مرا أو حلوا. والله ما هي إلا هذه الأيام والساعات وأحدنا بين يدي الله يتلقى الجزاء العادل. فأنصح بالتوبة العاجلة، عجل ولو جعت ولو ضمئت ولو عجل بالتوبة قبل فوات الوقت. والله تعالى أسأل أن يتوب علي وعليكم وعلى سائر المؤمنين، إنه التواب الرحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.